رأيتم أن فيه تغييرات كثيرة بالتأكيد. نحن بالطبع لن ندخل سريعا سريعا في أرجو أن تتذكروا حتى الآن أني المرة الماضية أنا ذكرت أني الأندلس أو أهل الأندلس كان لديهم نقطة ضعف أساسية هي السبب في زوال الأندلس. لا تصدقوا الكتب التي تظل تقول أن الأسباب الأخلاقية الأندلس ضعف الدين كان سبب لأنهم حتى لو كان دينهم ضعيف تدينهم ضعيف في كل الأحوال هم كانوا أفضل من النصارى لأنهم كانوا موحدين في كل الأحوال. فموضوع العامل الديني هذا ليس له دور كبير في ضياع الأندلس، وإن الضياع السبب الأساسي هو موضوع التسليح. إن أهل الأندلس ظلوا متخلفين في مجال التسليح. كان تعرفوا إن أهل الأندلس كلهم شعراء وعلماء، كل إنسان يريد أن يكون شاعر ويظل يتفوق في وزارة بينهم علماء ضخام جدا في تاريخ. سنتحدث اليوم عن ابن حزم على سبيل المثال، أحد أكبر العقليات في تاريخ الإسلام. فكل الناس تريد أن تكون علماء وشعراء، ولا أحد يريد أن يكون فارس يحيان. بينما تجد أن الممالك المسيحية في الشمال كانت بتقوم على أساس مركزية الفارس، يعني الفارس عامل أساسي في الدولة. فتجد الفارس له قطاعية كبيرة وكلها معدل الحرب، فتجد هذا الفارس الإقطاعي لذا يدرب الخيول، يصنع السلاح، يدرب الفرسان، وله مجموعة من الفرسان. وظل تقدم في السلاح يتقدم حتى تمكنوا من تدريق الجسد بالكامل. يعني تجد، وهذه كانت الصدمة الكبرى للمسلمين في الحروب الصليبية، لما جاء الصليبيين للشام، يعني تجد ان عدد القتلى بين المسلمين كان بالالاف المعلفة، لدرجة مثلا لما دخلوا بيت المقدس قتلوا 70,000 ولم يموت منهم احد. لماذا كان يفعل هذا؟ بسبب تدريق الفارس. الفارس يلبس درع كامل يغطي كل جسده، وليس له إلا ثقبين للعرض، فكان عن عبارة عن آلة للقتل. بينما الفارس العربي أو الأندلسي يأتي بدرع على يده وسيف في يده الأخرى وكل جسده عادي، يعني بملابس عادية، فمن السهل أنك تقتله بأي خبطة من القبطات. وكان من السهل على فارس أن يقتل 200 في نفس الوقت. هذا التقدم الرهيب في التسليح عند الممالك المسيحية هو السبب في ضياع الأندلس وليس أي شيء آخر. لأن التسليح أهم شيء في أي دولة، إعداد المحاربين في أي دولة، الجيوش هو أهم شيء في أي دولة. وأنت تجد أن ما زلنا حتى الآن الفرق بين التسليح لدينا وبين الغرب هو نفس الفرق بين الأندلسيين وبين الممالك المسيحية. متقدمين أيضا في التسليح، ونحن فقط نشتري منهم الخردة، ولكن لا نصنع ولا نسلح ولا أي شيء. ونتذكر مثلا إحدى الحوادث الظريفة جدا، إن كان لدينا لواءات في الجيش المصري ذهبوا للتدريب في الناتو، جاءوا للتدريب في الناتو هنا. فكان تقرير الناتو إن لقب جنرال بالنسبة لهم مبالغ فيه، وإن يحتاج 17 سنة من التدريب حتى يصل لرقم جنرال. وكل إنسان يدخل في الجيش المصري جنرال وهو من حيث الكفاءة يحتاج 17 سنة حتى يصل إلى هذا اللقب. هو بيصل لهذا اللقب بالواسطة داخل الجيش، ولكن ليس عن كفاءة حقيقية. أو بالأقدمية، هو بيركب الأقدمية ولكن لا توجد حروب ولا يوجد كفاءة بهذا الموضوع. فهذا الفرق بين تسليح الأندلسيين وتسليح الممالك المسيحية هو السبب في زوال الأندلس وليس عيسى. لذلك كما ذكرت أن الأندلس ظلت عالة على المغرب طوال 400 سنة من أول عهد ملوك الطوائف حتى المريانيين، وهم شيء غريب جدا. يعني انتوا فهمتوا المفروض تعيدوا الجيش الان، كان المفروض مثلا لما كان يسر بن تشفير رضي الله عنه او رحمه الله، نقول رضي الله عنه لانه فعلا كان شيء نادر بالنسبة، حاول وقت طويل جدا ان يقنع الاندلسيين بضرورة وجود جيش. كانوا يهربوا من الجيش، لا يريدون ان يكونوا جيش، واضطر ان ياتي بحاميات من المغرب. سنعرف الان من الكتاب ان هو ذهب للاندلس ليقص 4 مرات، كل مره يحاول اقناعهم بان يكونوا جيش وهم لا يردون عليه. لذلك في المره الاخيره جاء بحاميه من المغرب ووضعها في المغرب، ولم يجد حل الا ان يحول ما بقي من الاندلس الى ولايه تابعه للمغرب، فتحولت من دوله مستقله لان اهلها لم يميلون الى الحرب. هذا الوضع يشبه بالنسبه لي وضع فلسطين واسرائيل. يعني تجد الاخوه الفلسطين معظمهم شعراء وكتاب، شيء اكبر شعراء العرب في العصر الحديث الفلسطينيين، ومن اكبر الكتاب ايضا لان لهم تجربه مؤلمه يمكن ان يكتبوا شعر وادب عليها. لكن مثلا من ناحيه التسليح ومن ناحيه شيء من هذا القبيل، الفرق بينهم وبين اسرائيل هو نفس الفرق بين الاندلس وبين الشمال المسيحي، اشياء متكرره. لذلك نحن ندرس الاندلس لاني كما يقال في اندلسيات كثيره تتكرر باسماء مختلفه، لان هي ذات المشكله واحده لا تتغير. فانتوا درستوا بداية التاريخ قبل ذلك وعارفين ان التاريخ ده ليس حكايات للوعظ، ولكن بنبحث عن الاسباب الحقيقية للموضوع. لو تتذكروا ان احنا العام الماضي لا لم ادرس لكم العام الماضي، لا ادري اذا كنت درستم هذا ام لا. هل العام الماضي لما درستوا تاريخ درستم من كتابي ولا كتاب كتابك؟ هل اخذتم النص الاخير اللي هو ابن جعفور اللي اعلن سقوط الخلافه؟ لا لا لا، ما خدناه. اخر نص في الكتاب اني يريد ان اظن كان هذا في الجزء الثاني. اخر حاجه في الكتاب هنا هذا النص اللي بيعلن فيه الغاء الخلافه الامويه في الاندلس لعدم وجود خليفه. لاني تعرفوا اني الأندلس كانت كبيرة كما نسميه الآن ضخمة، ولكن فيها ولايات مختلفة وكل ولاية لها قاعدة. كلمة قاعدة يعني عاصمة، ولاحظوا الاسم لم يقل عاصمة بيقول قاعدة، لأن كان فيها جيش أموي. وكانت الدولة الأموية كما كانت في الشرق دولة متوسعة ومهيبة. لتعرفوا مثلا عبد الرحمن الناصر الثالث كان بياخذ الجزية حتى من فرنسا، وفارض وأعاد كل المدن التي سبقت وخرجت من دولة الأندلس أعادها مرة أخرى، مثل برشلونة على سبيل المثال، لأن كان برشلونة هذه كان شارل مان أو شارل الكبير. تسمعوا هذا الاسم شارل مان؟ شارل مان أو شارل الكبير، هو كان رجل يعني حاكم ممكن نقول جرماني او الماني، ولكن كان بيحكم امبراطوريه ضخمه اسمها الامبراطوريه الرومانيه المقدسه، كانت بتشمل المنطقه التي نسميها الان المانيا، وبتشمل فرنسا وبتشمل ايطاليا، وكان بيتوسع وحاول محاولات كثيره جدا ان هو يدخل الاندلس. وطبعا كان دائما بيرد عن الاندلس، ولكن ابنه بيبان كبير استطاع ان يحتل مدينه برشلونه اللي هي موجوده الان. تعرف برشلونه الشهيره؟ نعم. احتلوها في ذلك الوقت وظلت تتبع الامبراطوريه الرومانيه المقدسه هذه فتره طويله، حتى جاء عبد الرحمن الناصر مره اخرى بعد 100 سنه واستعادها مره اخرى. لان كانت الدوله الامويه الاندلسيه في عز التطور. دائما لما نتكلم عن الاندلس كحضاره واسطوره ضخمه في التاريخ بنعني الاندلس الامويه، لاني بعد ذلك كما يعني درسته بالتاكيد المره الماضيه، عبد الرحمن الناصر هذا كان له ابن المستنصر، والمستنصر هذا ابن عبد الرحمن الناصر ارتكب خطا ضخم جدا في تاريخ الاندلس، هو سبب في دمار الاندلس. هو كان له ابن، هو كان لا ينجب، وظل فتره طويله لا ينجب حتى كبر في السن، وفجاه احدى جواريه كانت من منطقه الباسك اللي هي شمال الاندلس شمال اسبانيا الان، حملت منه وانجبت ابنه هشام المؤيد. وهو كانسان عجوز، تعرفه لما يكون راجل عجوز وانجب وهو في هذا السن بعد الكبر بيحب هذا الولد ويمكن ان يفسده بالتدليل. وعندما قارب على الموت كان ابنه هشام المؤيد هذا في العاشرة من عمره، بينما اخيه عبد الرحمن الاموي كان في الخامسة والعشرين من عمره. وكان معتقدين ان عبد الرحمن هذا ابن عبد الرحمن الناصر هو الذي سيكون الخليفة بعده. لما أنجب أفسد الدنيا، عزل أخيه وكان قادر على قيادة الدولة، والدولة كانت مسألة، لأن عبد الرحمن الناصر أبيهم مات منذ 10 سنوات والدولة مازالت فتية. والآن أنت ابن الأكبر اللي هو المستنصر سيموت، سيأخذ الحكم بعده الابن الأصغر لعبد الرحمن الناصر، كان سيسمى عبد الرحمن الرابع. عزل من ولاية العهد ووضع ابنه الصغير أمامه مكان. طالما ابنه الصغير أصبح في الحكم لابد أن يكون عليه وصي. فسدت الأندلس، كان الوصي منصور بن أبي عامر اللي هو الحاجب، وأول فعل عمله حتى لا يحدث نزاع لديه قتل عبد الرحمن الرابع، وسيطر على الولد وأمه، وأصبح هو اسمه الحاجب، ولكن هو الذي يحكم، ورآه الحاجب المنصور، وعزل الولد الصغير في مكان ومنع أحد من الاقتراب منه، وقال سأضع عليه حراسة، وهذه كان سجن، يعني حول القصر إلى سجن وبنى لنفسه قصر جديد. ولأنه كان يعرف أنه يعني مجترئ على الحكم، وان بقيه القبيله الامويه ومن حول الامويين لم يرضوا هذا، وان الجيش بيستعصي عليه، قرر ان يكون جيش خاص به. هذه كانت تدمر كوبر الاخ اللي نام، فقرر ان يكون جيش خاص، فكون هذا الجيش من البربر، اذا كنتم تقدروا كلمه البربر، من الاماسيك ومن الصقالبه. تعرفوا كلمه صقالبه؟ عبيد الصقالبة. هذه الصقالبة هذه هي ما نسميها الآن أوكرائينا. أوكرانيا. أوكرائينا هذه كان يؤتى منها بالعبيد الأولاد الصغار ويربوا كمماليك، فيكبروا داخل الدولة ويصبحوا ضمن جيش الدولة. هو لأنه كان متعجل وليس لديه، وهو يحتاج جيش الآن حالا، فليس لديه وقت أن يجلب أطفال صغار ويربيهم، فاضطر أن يأتي بشباب كبير. وعندما يأتي بشباب كبير من الصقالبة لا يعرف اللغة العربية ولا يدين بالإسلام ديانة حقيقية مثل الذي من يؤتى به صغير يعلم الإسلام ويصبح متدين ويتقن اللغة العربية. هذا كان يؤتي به، وكان يسموا الجلبان، مجلوبين كبار. وكانوا لأنهم في جيش يشعر بأنه ليس الجيش الحقيقي للأندلس، كانوا في منتهى العنف ولا يعرفون اللغة العربية. لذلك أهل الأندلس كانوا يسمونهم الخرس، لا يتكلمون اللغة العربية، فبيسموا الخرس. وكانوا يعيشون فسادا ولا يعني يقيمون أي وزن لاحترام الجيش القديم. إذن ماذا حدث للأندلس؟ أصبح فيها جيشين، وهذا يعني أول علامات للانهيار. أي دولة بيصبح فيها جيشين بتنهار سريع. لأني أنا ذكرت مرة قبل ذلك تعريف الدولة في العلوم السياسية، تعرفوا فيه الفرق بين الحكومة وبين الدولة. الدولة بتبقى جغرافيا، والحكومة هي الإدارة اللي بتدير الدولة، وهذه الحكومة لابد أن يكون لها جيش، ولا ينبغي أن يكون هناك جيش آخر داخل الدولة إلا ستنهار. ما هذا ما حدث في أفغانستان، وما يحدث في العراق، وما يحدث في سوريا، وما يحدث في اليمن. هناك جيش جانب جيش الدولة. فلابد أن يصطدموا داخل الدولة، وإذا اصطدموا بتمشي حرب أهلية بتضيع الدولة. لذلك تعريف الدولة في العلوم السياسية يقال، أو تعريف الحكومة في العلوم السياسية، هي المؤسسة الوحيدة التي لها حق استخدام العنف داخل الدولة. يعني هي التي يكون لها جيش ويكون لها شرطة، وهي التي تستخدم العنف داخل الدولة، تضرب النار داخل الدولة. لو وجد من يضرب النار داخل الدولة غير الجيش الدولة، الدولة بتدخل في حرب أهلية، ويظهر ما يسمى لدينا أمراء الحرب كما في أفغانستان. هذا أمين للحرب وهذا أمين للحرب، كلهم بيحاربوا بعض، فبيضربوا الدولة بتدمر. وهذا ما موجود في سوريا الآن. موجود لدينا حافظ اسمه الأسد، وموجود لدينا الجيش الحر، وموجود لدينا داعش، وموجود كله بيضرب في بعضه، والروس جاءوا والأمريكان جاءوا، فلم يصبح هناك شخص واحد يملك حق استخدام العنف داخل الدولة، فضاعت الدولة. هذه ما يعني الآن الأندلس فيها جيشين، وكان متوقع أن هم يصطدموا. أول ما اصطدموا في جيشين، الجيش اللي هو جاء به عبد الرحمن المنصور الحاجب دمر الجيش الأندلس القديم، هزموا في المعركة. وبعد أن هزموا في المعركة، بدأت الأحقاد تزرع داخل الدولة، وكل من هزم ينتقص. لمن هزم هؤلاء لم يكنوا أناس عاديين، لم يكنوا صقالبة أو بربر، لا، ده كانوا قبائل أموية وقبائل عربية وقبائل يمنية، وما زال لها قدرة كقبيلة. إذن هي بتنتظر الفرصة حتى تستمتع. أول ما مات عبد الرحمن، أول ما مات منصور الحاجب، هذا جاءت الفرصة. فبدأ في الأندلس ما يسمى الفتنة المبيرة التي أبارت كل شيء. وبعد الفتنة المبيرة هذه، لدرجة أن الناس لما أنقذت هشام المؤيد، هذا كان أصبح في تقريبا في 37 من عمره، تتذكرون الطفل الصغير اللي هو حبسه وهو في العاشرة ولم يؤدي له أي تعليم، وخرج جاهل، لم يكن له معلم، كان محبوس طوال 30 سنة، وأصبح مهزوز نفسيا. يعني لا ذنب له، طفل صغير في العاشرة حبس في قصر ولا يدخل أحد إليه ولا يأخذ، منع عنه كل شيء، حتى لم يدخل له أي مدرس، فظل جاهل على ما تركه أبيه وهو في العاشرة، وعاش حالة من الرعب والخوف لمدة 30 سنة. فلما خرج مريض نفسي، الناس كانت بتأمل أني أهو سننقذ الأمير الأموي وسيخرج ويصحح كل شيء. فلما أنقذوا وجدوا إنسان مريض نفسي لا يجد ما يأكل، وكل النساء بني أمية الموجودين متعلقين به وهو لا يستطيع أن يتكسب، فكان بيتكسب. تصور الخليفة بيخرج بيطلب، لأن هو نهب منه كل شيء. فالناس عرفت أني لا أمل في هذا، في هذا الموضوع، ولابد أن يبحثوا عن شيء آخر. وظلت هذه الفتنة المبيرة منتشرة، وجنود البربر وجنود الصقالبة بينهبوا المدن أو بينهبوا قرطبة، حتى دمرت القرطبة وانتشرت بها الطاعون، فالناس هجروها، العاصمة فسدت الآن. فلما وجدوا هذا، يعني شيوخ الدين والسياسيين وجدوا أن لا يوجد من بني أمية أحد يستطيع أن يحكم، وأن الدولة منتشر فيها الفتن، وان العاصمة اصابها الطاعون قرروا الغاء الخلافة الاموية. فجاء ابن جهور هذا وجمع ما بقي ما بقي لان كثير منهم مات في الطاعون. ما بقي من الكبار اعيان الدولة واتفقوا على اعلان الغاء الخلافة الاموية في الاندلس. وكان هذا الاعلان شؤم على الدولة. لان لاحظ انت لما تعلن اعلان الغاء الخلافة ماذا يحدث في الولايات المختلفة؟ انت لديك ولاية في اشبيلية، ولاية في طليطلة، ولاية في تعدي. انت الان في رأس الدولة. يعني مثلا تصور مصر، خرج مجموعة من الناس في القاهرة وقالوا سنعلن الغاء مصر الان. يا ماذا سيفعل اهل الصعيد واهل الاسكندرية اللي هم بعيدين على القاهرة؟ كل حاكم لولاية عمل نفسه ملك. يا فبدل ما كان عندنا دولة واحدة بجيش واحد أصبح لدينا 20 دولة اللي هي ما يسمى ملوك الطوائف. كل طائفة أخذت مدينة وعملت منها دولة. فبعد أن كان لدينا دولة أصبح لدينا 20 دولة أو دويلات. بعد ما كان لدينا جيش واحد على الحدود سحب الجيش من الحدود وقسم بين 20 دولة فأصبح لدينا 20 جيش أو جيش صغير هكذا. فأصبح خط الحدود اللي بينه وبين النصارى سامي. فبدأت الممالك النصرانية تتحد والأندلس تتفكك، وبدأ الفاتيكان يزوج الأمراء من هذه الدويلة مع هذه الدويلة ويوحد، حتى ظهرت ما نسميه قشتالة اللي هي أساس الأسبانية حاليا. وبدأت تطمع في دويلات المسلمين. لماذا؟ لأن الدويلات المسلمة ظلت تتحارب مع بعض على الحدود. أشبيلية تقول هذه القرية تبعي، والدولة الأخرى تقول هذه الدولة تبعي، فتحدث حرب ونسوا أن هناك عدو آخر. هذا السبب. أنت فهمت الموضوع؟ وظلوا في هذا الموضوع حتى سقطت طليطلة 1086. كان هو الضربة القاسمة، لأن طليطلة هذه مملكة كانت ثلث الأندلس وسقطت دون حرب. الأخ اللي بيقرأ في الكتاب اغلق الكتاب واسمع. وسقطت دون حرب، يعني هي حصرت لمدة 7 سنوات حتى جاعت ولم ينقص أحد. لاحظوا مدى الدناءة اللي كانت عند الممالك الأخرى. لم يأتي أحد لإنقاذ طليطلة، وبعد 7 سنوات استسلمت. فضاع نصف ثلث الأندلس دون حرب. فانقلبت الموازين داخل الأندلس. يا بعد ان كانت الدوله الاسلاميه هي داخل شبه الجزيره الايبيريه هي المسيطره والممالك المسيحيه تدفع لها الجزيه، انقلب الحال واصبحت الممالك الاسلاميه او الطوائف الاسلاميه تدفع الجزيه. ونعرف تاريخيا ان شهريا كان بيخرج من الدويلات الاسلاميه 300 كيلو ذهب كجزيه لقشتاله. ماذا تفعل قشتاله بهذه؟ بتبني جيش ويزداد الجيش قوة. بينما هؤلاء، وطبعا ماذا يفعل ملوك الطوائف؟ هل بيدفعوا من أموالهم؟ لا، ده بيفرضوا الضرائب على الشعب المسلمين، فينهبوا المسلمين ويدفعوا للإيه؟ للقشتالة. فلاحظ هذا التطور اللي إيه؟ ودائما نعرف تاريخيا إذا الظلم الدولة وصل للفلاح تنهار الدولة. هذا موجود، لا يتصل بدين ولا يتصل بأي شيء، هذا موجود في كل الدول الامبراطوريات الضخمة. أول ما الفلاح يضار بتسقط الدولة، لأن الفلاح هذا لو هو ليس له في السياسة، هو فقط يزرع ويطلع، ولكن هذا الزرع والقلع هو أساس الدولة. لأن لم يوجد أكل داخل الدولة بتجوع الدولة، الجندي يجد ما يأكل لن يستطيع أن يقلع. فلما يصل الظلم إلى الفلاح وتنهبه طوال الوقت ولا يجب في يديه ما يتعب في طوال العام، وأنت تأتي في النهاية وتنهبه منه حتى تدفع لقشتالة، يقول لك ما جدوى العمل؟ فتجد الفلاح ترك الأرض وهاجر إلى المدينة، هرب من المكان حتى لا ينهب، ولا يوجد فائدة من البقاء. فالارض بطابور لا تجد من يزرعها، فهنا بيعم الفقر بتضييع الدوله. مفهوم هذه السلسله من من التطورات المتتاليه، ان يعني دائما بتحدث، وهذا حدث في كل شيء، حدث عند الاتحاد السوفيتي وسيحدث لامريكا، وحدث عند الانجليز، وحدث عند العرب، يعني هو نظام موجود في كل الدويلات. اذا الفلاح ظلم الدوله بتنهار، او ذا الشعر بهذا الايه بهذا الظلم. فهذا ما حدث، هذا النظام حدث داخل النيل، وكان وجود مجيء يوسف بن تشفين هو الانقاذ لهذه الدويلات، او الانقاذ للاندلس، لو لم ياتي لضحت الاندلس. يعني هو وجوده او وصوله مد عمر المسلمين في الاندلس 300 سنه. لان هو لو لم ياتي كانت ضاعت في هذا الوقت. تعرفوا ان نقول الاندلس ضاعت او انتهت 1492، هذا الكلام كان حدث 1186، يعني 400 سنه. لو لم ياتي لضاعت الاندلس قبل 400 سنه من هذا الوقت. لان انت لاحظ الان خامه الناس الموجودين في الاندلس كانت من ناحيه التفكير اضعف منها تقيم دوله. ولولا وجود بني اميه لضاعت منذ فتره قبل، ولولا وجود يوسف بن تشفين لضاعت ايضا قبل ذلك. لاني وانا هنا جزء ليس من الكتاب غير مقرر يعني، ولكن هو تأييد لهذه النظريه. تعرفوا ابن حوقل الرحاله، يعني يوجد رحاله اسلامي شهير يسمى ابن حوقل، زي ابن بطوطه كذا، ولكن سابق على ابن بطوطه الفخم. له كتاب اسمه صوره الارض، يعني هو العرب كانت بتستخدم كلمه صوره بمعنى خريطه، وهو رسم خريطه كامله للارض. يعني كان لما بيزورنا، وهذا الكتاب وهذا احد المعجزات في تاريخ الحضاره الاسلاميه، لان الرجل كل ما يزور مكان بيرسم له خريطه. فالكتاب موجود خرائط داخل الكتاب كثيره. المهم ابن حوقل، ابن حوقل صورة الأرض، كتاب اسمه ابن حوقل صورة الأرض. هذا الرجل زار الأندلس، زارها بالضبط سنة 337، سنة 948، يعني متى؟ أيام المنصور بن أبي عام. فلما زارها لم تعجبه، وقدم لنا اول نبوءه لزوال الاندلس. شيء غريب جدا في هذا الوقت المبكر، لانه فاهم هذه الجزئيه ان اهل الاندلس ليسوا ذوي عصبيه ولا يمكن الدفاع عن انفسهم. لذلك تقول مثلا، ساقرا لكم هذا النص: ومن اعجب احوال هذه الجزيره بقاؤها على من هي في يده مع صغر أحلام أهلها. أحلام يعني عقلهم صغير، مع صغر أحلام أهلها وضعت نفوسهم ونقص عقلهم. لماذا قال هذا؟ أسسوا على أسباب عسكرية، لأن الجيش بتاعهم لا يفهم أن الجيش مهم في الدولة. لذلك يقول، لماذا يقول هذا ان عقلهم صغير واحلامهم صغيره؟ يقول: وليس لجيوشهم حلاوه في العين لسقوطهم عن اسباب الفروسيه وقوانينها، وان شعث انفسهم ومرنوا بالقتال فان اكثر حروبهم تتصرف على الكيد والحيلة. لا يستطيع، لا يكون فرصة، يعني لا يجابه بالحرب مباشرة، لأن الفروسية لديهم ليست أساسا، وإن هم بيلجأوا للحيلة كثير، والحيلة دائما تكون من الضعيف. فهو لو لم يكن ضعيف لما لجأ للحيلة. فتجد ان الرجل منذ هذا الوقت المبكر يقول ان الجيوش، هذا عجيب ان هي ما زالت في يد المسلمين، لان جيوشهم ليست مؤهله لانها تحت، ولكن هو لم ينتبه لأن جيوش المسيحيين لم تكن أيضا ذات قيمة في ذلك الوقت. نعم. يعني عندما أصبحت ذات قيمة وبدأت الأموال تأتيها من الجزية التي فرضتها ظهر هذا هذا الموضوع. واضح الفكرة نعم. هي لديهم ضعف مؤسسي في إقامة جيش قوي ليحميهم. لذلك ظلوا على المغاربة طوال 400 سنة. يعني إذا كان الأندلس عاشت 800 سنة، الربعمائة الأولى كانت أموية، وكل جيوش عربية من المشرق والشام، ولما انهارت لم يجدوا إلا المغاربة لينقذوه، لكن هم في ذات أنفسهم لم تكن لديهم. ويبدو أن هذا كان واضح منذ فترة طويلة. ابن حرقل يقول هذا الموضوع، إني وأشياء غريب جدا أن ظلوا مثلا المغاربة يقنعوهم لمدة 400 سنة لابد أن يكون لكم جيش، لن يريدون أن يكون لهم جيش. شيء غريب جدا. لكن في الثورات على المغاربة مثلا على المرابطين كانوا بيطاردوهم بما وجدوه حتى يقتلوه. لاحظوا يعني المرابطين جاي ينقذوهم وهم صاروا عليهم بعد ذلك. سنعرف هذا بعد قليل، ولكن أرجو أن تكون هذه الفكرة في هذا أني أهم أسباب سقوط الأندلس أنهم لم يؤمنوا بفكرة الجيش القوي، ولو آمنوا أصبح لديهم جيش قوي لبقوا حتى الآن، كان ما زال لدينا دولة حتى الآن في جنوب شبه الجزيرة. جميل. ستلاحظوا نفتح الكتاب الآن، أنا حكيت لكم حكاية طويلة حتى تفهموا. ان يقام جيش. تسأل الولد الصغير نفسك تكون ايه مثلا في الشام، يقول لك فارس. تسأله في الأندلس يقول لك اريد ان اكون شاعر او فقيه. طب وما فائدة الشعراء والفقهاء وقت الحرب؟ يعني لما يكون في حرب نحن نحتاج فرسان، الفقيه سيجري او الشاعر سيجري بهذا الشكل. لذلك لما سقط الأندلس، انا حكيت لكم المرة الماضية، كانوا الفقهاء لما بيباعوا تعبيد كان اثمنهم ذهيل هو بيعلم اللغة العربية فقط، لكن ليس أي شيء، لأنه في وقت الحروب لا يفيد. لذلك لاحظوا مثلا في صفحة 324، للأسف سأطلب منكم حفظ بعض الشعر لأنه ضروري تاريخيا. لاحظوا رقم 1 عصر الطواف، ستجدوا موضع إعلان ابن جحور بانتهاء الخلافة كإشارة لتفكك الأندلس وإلى هذه الأندلس. ولكن لما ظهرت هذه الممالك كانت هي عبارة عن مدن. يعني تصوروا مثلا واحد في بروكسل ويعمل نفسه ملك ويظن نفسه مثل ملك إنجلترا مثلا، ويقيم بلاط وعنده شعراء وهي دولة صغيرة، ويسمي نفسه اسم ضخم يقول لك المنصور او شيء من الالقاب. لذلك يوجد لدينا شيخ ابن رشيق القيرواني كان بيزور الاندلس، وتعرفوا ابن رشيق هذا يعني اسم ضخم جدا في تاريخ الثقافه العربيه. كان بيزور الاندلس وانزعج جدا من الالقاب التي بدا يدخل مدينه صغيره ويجد الراجل اللي فيها يسمى الملك ويسمى نفسه لقب ضخم. فهو قال هذا الشعر لابد ان يقول: ومما يزاهدني في ارض اندلس، يبدو ان هو ذهب يهاجر اليها ثم ذهب فيها وتركها، اسماء معتضد فيها ومعتمد، القاب مملكه في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صوره الاسد. يعني هذه ألقاب في غير موضعها، هذه الدويلات تشبه قطة صغيرة بتقلد أسد كبير. هذا لابد أن يحفظ هذا لأنه نص. ممكن يكون هناك ربط كالهر يعني اتفاقا صولة الأسد وليس صورة الأسد. أنا أعرف أن هذا الموجود الآن المشهور، ولكن النص عند الرجل في الديوان بتاعه صورة الأسد. ممكن احنا عطفا عليه نغيرها، ان صوله افضل من صوره، ولكن هو قال صوره. ولا بد ان نحفظ هذه الايه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. ظهرت الدكتور خالد. انا ظننت ان انت ستاتي بالنسخه الثانيه من الكتاب لاني احتجتها. هتدي النسخة الثانية؟ دلوقتي مشكلة، خد 2 و3 و4. جميلة مسائل. ايوه مفيش مشكلة. احنا ليك نسخة مجانية. والثانية شراء. طبعا. صاحب الكتاب بيدفع. ليس عملوا فيه حركة. في مصر بيدفعوا 15% للمؤلف، يعني المفروض تسلمني. والله خد الكتاب اطبعه وابعه. المشكلة عملوا ايه؟ نعم. طبعا اللي اخذ الكتاب القديم رجعوه. نعم. اصبح عنده القديم. واخذوا بدانه جديد. لا القديم. وبالتالي ما خلصوش ده من الجديد. القديم هذا لابد انك تعديه. لا حاجة. الحاجة الثانية ان الافندية طلبوا اعداد. يعني اللي طلب 15 وطلب 10 وطلب 8 وما اخذوش حتى النصف. لا لازم يطلع. الامر الباين اكتر ان احنا غيرنا المؤلف الطابع او الناشر، جبنا واحد بلجيكي لان الكتاب مستعجل وكنا في ازمه، فجبنا واحد بلجيكي والبلجيكي ده ايه ما بي يعني دفعت اكثر من ال طبعا هو اغلى وفي نفس الوقت ايه سريع عاوز فلوس. وتعرف ان الاخ الاولاني لغايه الان ما اداكش فلوس ومجاش واتصل بيه تعالى خد الفلوس يقول لي بعدين من اول السنه حتى والله دي فلوس من السنه الماضيه سبحان الله. لكن المشكله ما هو طيب في كل حاجه ما هو تديله كتاب النهارده يجيبولك بعد شهرين. طيب وكل شيء على من بعد السنه ان شاء الله سيأتي ياخذ النسخه لك. لان انت لاحظ نسختي بدات تصحح فيها، انا عايز نسخه غير مصححه. صح حلو خليه صح. ايوه يعني انا عايز واحده غير مصححه تبقى في المكتب. هو بس احنا عندنا ان الاخوه الجماعه بتوع سنه ثالثه رابعه اخذوا 5 نسخ أو 6 من الجديد، فهيصبح الجزء الثالث مش يعني اذا بتوع ثانيه وثالثه اخذوا الكل هنحتاج تصوير ثاني، اذا ما اخذوش فهنعطيك نسخه كامله. إذا لا أنا ما ليش في الكلام، أنا سأتي لأنه صديقي على نفس الكلام. لا أنا أنتظر لا أنتظر والله على حق. أنا والله حق على فكرة أنا عامل حسابك أنت بثلاث نسخ. طيب كويس هيك ياخد نص السنة لا لو كنت عاملهم هم 20 واحدة ثلاثة والسنة ثالثة رابعة فيهم 5 نسخ. 5 نسخ من الجزء الثالث. هكذا كان التصوير. لكن للأسف ولا البضاعة كاسدة. ردت إليها إن شاء الله. ردت إليها. المقاصد وصلتكم؟ وصلت. ها؟ طيب شوفوا بقى جمعوا كده بعد صلاة الظهر. أنا نجيك بعد صلاة الظهر. كل شيء والناس اللي ما خلصتش رسوم التسجيل يعني. إن شاء الله. ماشي؟ ماشي. تلاحظوا مثلا عدد الدويلات اللي كانت موجودة في أو ملوك الطوائف كان لدينا 8 أساسية لا تتغير، أحيانا تتقسم متصل ل20 وأحيانا تعود 8 مرات، دليل على أن كانت الحروب الداخلية بينهم شديدة جدا، ولكن الممالك اللي بقيت حتى الآخر وقضى عليها يسري بن تشفير كانت هذه 8 الكبرى. يا مملكة سرخوطة، إمارة قرطبة، مملكة طليطلة، مملكة بطليورس، مملكة أشبيلية، مملكة فالنسيا، مملكة بني برزال، مملكة غرناطة. السبب الذي ذكرته قبل قليل هو سبب من الأسباب وليس الرئيسي، لأن هذا أيضا سبب رئيسي الاختصار فيما بينهم والاحتماء بعدوهم. هذا سيأتي هذا سيأتي عندما نصل لابن حزم. لاحظت شيء معين في الأسماء؟ الأسماء ليست عربية. الأسماء إسماء. لا رقم 2 إمارة وليست مملكة. لا. يا لأن قرطبة هذه شهدت نظام حكم غير محفوظ في تاريخ فارس، غير مسبوق وغير مرفوض. لم يكن فيها ملك، كان فيها حكم إداري. أعرفه ما نسميه الآن هنا الحكم الدستوري، إن هناك دستور وإن هناك لا يوجد ملك ولكن هناك رئيس وزراء الذي يحكم. هذا كان في قرطبة لا يوجد فيها ملك، لدرجة إن مثلا لما تقرأ النص في آخر الكتاب الثاني هذا ستجد إن ابن جافور هذا كان عندما يأتي أحد ويعامله كمالك يقول له لا عندك لا يوجد هنا مالك، أنا مثلي مثل بقية الوزراء. أنا كان يقول له بمعنى أنا الأول بين متساوين، يعني كلنا سواء وأنا يعني مقدم عنهم حاجة بسيطة ولكن لست مالك. هذه مرة وقدموا نظام حكم هذا لم يدرس حتى الآن. أنا ذكرت أكثر من مرة إن يمكن أن يكتب عنه رسالة الدكتوراه وماجستير في الجامعة اسمها حكومة الشورى القرطبية، لأنهم كانوا بيعتمدوا على الشورى لا يأخذ قرار بنفسه، هو بيجلس مع بقية الوزراء. وكان الوزراء لاحظ هنا الأسماء ابن حيان القرطبي، أبو الوليد بن زيدون، يعني أسماء ضخمة في تاريخ الأندلس، وابن جافور، بيجلسوا في مكان الشورى ويتشاوروا ثم يخرجوا بقرار. رغم انهم بدأوا بداية يعني سيئة جدا ان يعلنوا الغاء الخلافة الأموية الأندلسية، الا انهم اعادوا الامن وقضوا على الطاعون في قرطبة. يعني نجحوا في قرطبة نجاح كبير جدا ولكن فشلوا في كل الايه الاندلس. تعرفوا في نقطة دائما تقال في الأفلام المصرية لما تكون امرأة حامل وداخلت لتالت إياد الدكتور يقول لها أنقذنا المولود ولكن الأم مات. هذا بالضبط ما حدث في الأندلس، أنقذوا قرطبة ولكن الأندلس مات. وطبعا هذا قمة الغباء، يعني لأن احنا في مصر على سبيل المثال نفضل ان الولد هو اللي يموت وليس الام. لان الام دائما كما نقول في مصر عمود الخيمه، اذا ماتت البيت بيموت، لكن الولد ممكن يتعوض مره. فالمصيبه انك تخلي الولد يعيش والام تموت يعني. وهذا بالضبط ما حدث في الاندلس. لو كانوا تركوا قرطبه خاربه وانتقلوا الى اشبيليه او طليطله كان افضل، لكن هم ارادوا انقاذ قرطبه واضاعوا الاندلس. يعني ولا يوجد غباء اكثر من هذا. لا يوجد غباء. القرار رغم حاجه شغل جدا، رغم ان كانوا شخصيات كبيره جدا، يعني ابن حيان القرطبي هذا مؤرخ ضخم جدا والمفروض يكون عارف بتواريخ الشعوب السابقه وعوامل الفساد، ولكن غاب عنه هذا. ابن زيدون شاعر كبير، يعني مثقف كبير، ومع ذلك غابت عنه هذه الفكره. ان انت لما تقضي على الخلافه الامويه بتقضي على الاندلس كاملا. المهم تلاحظوا ان معظم الممالك الموجوده لدينا كانت ممالك بربريه. يعني مثلا لاحظوا بني هود في سرقسطة كانت قبيله بربريه، بني جاهور هؤلاء اللي في قرطبه كانوا عرب اصلهم من اليمن، ولكن بني زنون كانوا ايضا قبيله بربريه، بنو الافطس قبيله بربريه، بنو عباد كانت قبيله عربيه، ومملكه بلنسيه تداولها يعني مجموعه من الاسر، لكن بني درزان كانوا ايضا بربر، وبنو زيري كانوا ايضا من البربر اللي هم البرنات، فمعظمهم كانوا لانهم كانوا عصب الجيش الاندلسي وكانوا حاميات في الاماكن المختلفه. ولما تفككت الاندلس كل منهم صاحب كل جيش او حاميه سيطر على الدوله التي او المدينه التي فيها الجيش الخاص به. لو وصلنا الى ابن حزم في صفحه 326 هنا نفتح الكتاب. يعني أنا سأقول لكم متى نفتح الكتاب ومتى نغلق الكتاب، لأن ابن حزم عاش فترة الفتنة الكبرى او الفتنه المبيره هو اللي سماها الفتنه المبيره وهو اللي عاش ملوك الطوائف. فكتابات التاريخيه وهذا طبعا لابد ان تكونوا تعرفوا ان ابن حزم هذا شخصيه من اكبر الشخصيات في تاريخ الاسلام لدرجه ان الاسبان بيحاولوا الان سرقته من العرب او من المسلمين ويقولون لانه وجد عقليه ضخمه جدا يقولوا انه اسباني ولكن تعرف وسنستعين الان. وتعرفوا ان اقاموا له حديثا تمثال ضخمه كان هو بيعيش في منطقه في شرق قرطبه وبيمر من في طريق معين حتى يصل الى مسجد قرطبه ويقيم فيه الدرس الخاص به. فالاسبان الان حددوا هذا الطريق وجاءوا عند المكان اللي فيه سور قرطبه اللي بيخرج منه اقاموا له تمثال ضخم لابن حزم كانه في طريقه الى مسجد قرطبه في المكان الذي كان يمر فيه. هو الاسبان الان في حاله تصالح مع تاريخ يعني كانوا بيكرهوا التاريخ فتره التاريخ الاسلامي في تاريخه لكن حاليا في حاله تصالح مع هذه الفتره وبيقيموا تماثيل وبيقيموا احتفالات وبيسموا الميادين باسماء العلماء. ممكن انهم اختلفوا عاده من قبل تمت ماذا؟ يعني هو الظاهرية أو كذا كثير من العلماء والفقهاء هم يعني يغدوا عليه وأسلم فسقوا قالوا عن المفسق ليلة. هو المذهب الظاهري خارج عن الأمة الإسلامية وهو مثلا من ضمن مذاهب الأمة الإسلامية. نعم زيه زي بقية المذاهب السنية. نعم لا لا لا لا تقرأ أنا ذكرت كذبك لا تقرأوا تاريخكم من السلفيين ولا الإخوان المسلمين نظرتهم خاطئة للتاريخ. المذهب الظاهري مثل بقية المذاهب الإسلامية يتعبد فيه وفي مذاهب إسلامية كثيرة كانت موجودة وضاعت أو انتهت لأن لم توجد دولة لحماية هذا المذهب. يعني مثلا الإمام الأوزاعي كان له مذهب يسمى مذهب الأوزاعي وكان مذهب بني أمية في الشام ولما ذهبوا الأندلس نقلوا معهم المذهب إلى الأندلس ولكن لما جاء مذهب مالك بن أنس قضى على مذهب الأوزاعي وانتقلت الفتوى من الأوزاعي إلى واضطر الأمويين يقروا مذهب مالك. فماذا حدث لمذهب الأوزاعي؟ مات انتهى المذهب لعوامل سياسية وعوامل وهذا لابد أن يكتب عنه دراسة مذهب الأوزاعي ولماذا مات. هل مثلا لو طلع دلوقتي أي غير يقال لك الأوزاعي هذا مذهب فاسد لأنه غير سنصدقه؟ طبعا لا. ده كان جانب من التفكير العقلاني للمسلمين واحد علماء المسلمين الكبار وأظهر مذهب من المذاهب ولكن لم يساعده الحظ. يعني كان لدينا مثلا عالم في مصر اسمه الليث بن سعد وكان له مذهب ومعروف ان الشافعي نفسه قال الليث افقه من مالك ولكن اصحابه لم يقوموا به. يعني الليث كان افقه من مالك ولكن لم يجد تلاميذ ولا دوله تحميه ولا اي شيء من هذا القبيل. لكن مالك كان صديق لابي جعفر المنصور وابو جعفر المنصور لما وجد بعالم قال له يا أبو عبد الله اكتب هذا العلم في كتب ونحن معك وأصبح مذهب مالك هو مذهب أبو جعفر المنصور وهو اللي نشر هذا المذهب في كل الدولة الإسلامية وكانت الدولة تقف عنه وكان كل خلفاء بني العباس يبعثوا أولياء العهد للإمام مالك ليدرس عنده لدرجة أن هو درس عنده أبو جعفر المنصور ودرس عنده هارون الرشيد ودرس عنده الأمين والمأمون ودرس عنده المعتصم. كانوا دايما يذهبوا يقرأ الدولة نفسها وراء المذهب لذلك المذهب وكان له عظمة وهيبة في المدينة لأن الدولة كانت كلها تخدمه. وكان لما يأتي أهل المغرب وجد الملك هذا يعني عظمة وضخمة في المدينة فتتلمذوا عليه ولما عادوا للمغرب نشروا المذهب الخاص. يعني كان في لذلك المذهب والأوزاعي كان مذهب مشهور عند عالم أهل الشام طالما الدولة الأموية بتحميه. أول ما ضاعت الدولة الأموية ضاع المذهب. وابن حزم مذهبه من اجود المذاهب في تاريخ الاسلام، ولكن لم يجد دوله تحتمي به. لو سمحت انا اللي بقود الدرس والمسألة. فنجد مثلا ابن حزم كما ذكرت اكثر من مره انه عقليا من اكبر العقليات في تاريخ الاسلام، وهو ابتكر علم كامل لم يكن موجود قبله اسمه علم مقارنة الأديان. يعني ابن حزم هو الذي ابتكر هذا العلم، ولو تلاحظوا مثلا له عدد ضخم جدا من الكتب، كثير منها وصلنا وكثير منها ضاع، كثير من هذه الكتب طبع وكثير منها لم يطبع. انا سأمليكم قائمة الآن غير موجود في الكتاب بالكتب التي طبعت له، لكن انا اعرف مثلا في قوائم 72 كتاب ضائع له غير هذه الكتب اللي طبعت عنده، كما لدي هنا 20 كتاب، يا منها مثلا واحد بعض الكتب اسم 10 مجلد، يعني كتاب المحلة اسم 10 مجلد، الفصل اظن 7 مجلدات، يا فأعمال ضخمة جدا. فلاحظ مثلا هو كتب في قصة سيرة حياته كتابين، كتب أولا طوق الحمام عن فترة شبابه، وكتب مداوات النفوس عن نفسه عندما كان ناضج وكذا. هذه ترجمته ازاي؟ وهذا شيء نادر في اللغة العربية في اللغة العربية أن عالم يكتب حياته، لأن أحياناً أنت العالم لا تعرف متى ولد، تعرف متى مات فقط، يقول لك فلان الفلاني مات سنة كذا، طب متى ولد، ما قصة حياته، ما طفولته، نادر أن تجد شيء من هذا عن الإيه؟ عن العلماء. لذلك تجد في التواريخ دائماً تاريخ الوفاة وليس تاريخ الولادة. كون العالم يأتي ويكتب قصة حياته ده هذا شيء جديد، وهذا فعل ابن حزم. ثم بعد ذلك كتب كتاب جوامع السيرة، وهذا من أفضل كتب السيرة النبوية، لأن هو أخذ الزبدة في كل السير وعاد صياغة السيرة النبوية في كتاب هذا الكتاب. وهذا الكتاب حققه عبد إحسان عباس ونصر الدين الأسد، ومن أكبر المحققين في العصر الحديث. إحسان عباس فلسطيني ونصر الأسد أردني، حتى تعرفوا يعني التراث الإسلامي اللي أنا مشارك فيه كل العلماء من كل الدول العربية. بعد ذلك كتابه المحلى بالآثار تحقيق عبد الغفار سليمان، للأسف لا أعرف من أين، ولكن يبدو أنه شامي لكن ليس مصري، لأن أنا أعرف المحققين المصريين، وهو طبع في بيروت واسم 10 مجلد، وهذا هو كتابه الأساسي في المذهب الظاهر. ثم بعد ذلك الفصل في الملل والأهواء والنحل، هذا هو الكتاب اللي أنشأ فيه العلم الجديد اللي هو مقارنة الأديان، ولا صلة له بالمذهب الظاهري على الإطلاق، لأنه هو عرض فيه لفكرة الله، فكرة الإله، من أول الشعوب البدائية حتى ظهور الإسلام، وطبعا نقد كل صور الإله في كل التواريخ وفضل صورة الإسلام، صورة الله في الإسلام. تعرفوا البشر منذ البداية لديهم نزوع لوجود إله، يعبدوا إله. البشر منذ عندما ينظر للكون يقول هذا لم يحدث بمفرده، لابد أن يكون هناك قوة جبارة هي التي صنعت هذا الإله، وظلوا يبحثون عن هذا الإله فترة طويلة حتى ظهرت الأديان. يعني مثلا ينبغي أن أكون ذكرت لكم قبل ذلك أن أرسطو طليس الفيلسوف اليوناني القديم لما ظل يفكر في هذا الموضوع هكذا فترة طويلة وصل لفكرة أن هذا الإله، طبعا اليونان كان عندهم زيوس وعندهم أبولو آلهة كثير جدا، هو لما خرج عن كل هؤلاء الآلهة وقال من خلق هذا الكون لابد أن يكون إله أكبر من كل الآلهة، ولابد أن يكون يحرك كل شيء ولا أحد يحرك. لذلك هو لم يصل إلى اسم هذا الإله، ولكن وصف وقال المحرك الذي لا يحرك، يعني هو بيحرك كل شيء ولا احد يستطيع ان يحرك، لان لو في حد حركه يبقى اللي حركه ده هو الاله. يا لاحظوا الفكره، يعني انت لما تقرا هذا تقول يا راجل اسلم يا رب، يعني بيوصفه باوصاف قريبه من التوصيف الاسلامي. لا ولكن لا يستطيع. لما جاءت اليهود تعرفوا اسم الاله عند اليهود؟ ما لا إيه ده الإله عند ال عند ال اسمهم إيه اللبنانيين القدماء اسمه أيل، كانوا بيعملوا له معبد ويعبدوه يا اللي هو بينطق بالعربية بعل. يا تعرفوا في مدن بعل ده عربية، كان هو الإله عند ماذا كانوا يسمون اللبنانيين القدماء لهم اسم كذا، فكان لهم الاسم زي ينطقوا بعل أو أي بالاسمين، وكثير من الأسماء بهذا الاسم. لكن اليهود الإله عندهم اسمه يهوى. يهوى هذا هو الإله. لما تقرأ العهد القديم أو تقرأ التوراة ستجد يهوى الإله عندهم. لما جاء الإسلام أصبح يسمى الله. ولكن الفكرة واحدة، إن في خالق خلق هذا الكون، وفي كل ديانة له اسم مختلف تبعا للغة التي نزلت بها الدين. ومعنى ذلك ان البشر بيميلوا ان يكون في اله. هو هذا الكتاب بيعرض لفكره الاله عند كل الشعوب القديمه حتى يصل الى الاسلام. نعم. ويعرض نقاط الضعف في التصور اليهودي ونقاط الضعف في التصور المسيحي ويقارن بينها، ونقاط الضعف في التصور الوثني ونقاط الضعف في التصور الشركي، وبعد ذلك يصل إلى فكرة الوحدانية والنقاء في الإسلام. لذلك حتى الآن يقال إن ابن حزم هو اللي ابتكر علم مقارنة الأديان، وكتابه الفصل هو الأساس في هذا الكتاب. والرجل كان بيقرأ التوراة وبيقرأ الإنجيل ويستشهد من هنا ويستشهد من هنا، شيء خرافي هذا الكتاب. اسمه الفصل في الملل والأهواء والنحل. فقط بالنسبة لابن حزم يقول يعني أن من الصعب على إنسان عادي أن يقرأ له، يعني خص يكون عالي. هذه إشاعات لا تسمعها. ينسي ما سبق وبدأي معك. اذهبي إلى طوق الحمامة واقرأي حياته ومدوات النفوس، وعلى ذلك تدخلي إلى كتب بطريق منظمة. هذا من أجمل الأساليب العربية على الإطلاق، ومن أسهل الأساليب العربية على الإطلاق. من يقول أنه صعب لأنه صعب عنه. اللي بيقول أنه هو صعب بيبقى صعب عليه، ولا ينبغي أن يسحب حكمه على الآخرين. صعب عليك سيكون سهل على أخرين. الناس أقولها مختلفة، اعطي الناس بكرة ولا تصادر عليه وتمنحهم من يعرفوا تراثهم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول العلماء يقول بأنه إذا أردت تكون فقيه فلا بد أن تمر على كتاب المحلى بالأصح. هو بدأ بالعقيدة ثم سمى بالفقه. جميل. سنأتي بعد ذلك لكتابه. في رسائل ابن حزم، هو له كتب صغيرة، كتيبات صغيرة كذا، جمعها إحسان بن عباس في كتابه رسائل ابن حزم. هذه ثلاث مجلدات موجودة على الإنترنت من أجمل ما يكون. يعني مقالات الرسالة، يعني مقالة أو دراسة صغيرة هكذا. فهو له يعني كل دراسة 20 صفحة، له عدد ضخم، هو جمعها وسماها رسائل ابن حزم. هذا كتاب جميل جدا، ممكن تبدأه بيه لأنه بيتعرض لقضايا صغيرة. بعد ذلك في كتابه جمهرة أنساب العرب، وهذا من أفضل الكتب في أنساب العرب. اللي عايز يعرف التاريخ وأنساب القبائل هذا الكتاب من أفضل الكتب، وهو من تحقيق عبد السلام هارون، وهذا محقق مصر مشهور. في بعد ذلك الإحكام في وصول الأحكام، هذا في العقيدة كما نقول. وفي كتاب اسمه مراتب الإجماع، وكتاب الأخلاق والصيغ من ذوات النفوس اللي هو سيرته الذاتية، وله كتاب يسمى الأصول والفروع، وله كتاب يسمى حجة الوداع. هذا كتاب جميل. لماذا؟ لأنه بيتبع الرسول عليه الصلاة والسلام في الحج خطوة خطوة خطوة خطوة، وبيأتي كل مكان نزل فيه الرسول في الحج بيأتي كل النصوص التي تدور حول وجوده في هذا المكان. فأنت عندما تقرأه كأنك ماشي مع الرسول عليه الصلاة والسلام في الحج، وتعرف ماذا يفعل، حتى لو وقف في الطريق وتكلم مع أحد يأتي في التعليم. فهنا لما تقرأ بتحس كأنك أمام فيلم تسجيلي بيصور الرسول عليه الصلاة والسلام خطوة خطوة في هذا، لأن هذه الحجة شيء مهم جدا في تاريخ الإسلام، ماذا فعل الرسول في هذا الحج. فهذا جمع كل ما تتخيله من كل المصادر العربية القديمة، كل ما قاله الصحابة عن خطوات الرسول في الحج، لدرجة أنك بتتبعه خطوة خطوة من المدينة حتى خطبة الوداع، وتأتي في النهاية خطبة الوداع. كتاب جميل جدا هذا، يعني تقرأه كأنك تعيش مع الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر أيام. وبعد ذلك يوجد طبعا في ديوان لأنه كان شاعر بيكتب الشعر، لكن في كتاب يسمى علم الكلام على مذهب أهل السنة، هذا جميل جدا. وفي كتاب يسمى الضر فيما يجب اعتقاده، هذا كتاب في العقيدة. وفي كتاب ملخص إبطال القياس والاستحسان، وهذا الكتاب في صلب مذهبه الظاهري. المذهب الظاهري هذا حتى نأخذ الفكرة، تعريف المتصوفة يقول إن الإسلام له باطن وظاهر، ونحن المتصوفة أهل الباطن. وبعض المتصوفة كان لا يصلي ولا يصوم، يقول لك ده هذه ظاهر للناس اللي إيمانها سطحي، ولكن نحن أهل الباطن عندنا عبادات أهم من الصلاة والصوم. تعرف هذا موجود ظاهرا. فلما ظهر ابن حزم قال الإسلام ليس فيه ظاهر ولا باطن، الإسلام كله ظاهر واضح للناس، ومن قال إن الرسول أخفى شيء في باطن الإسلام وهو الذي يعرفه فقد أشرك. لأن في ناس تقول ده الرسول نزل بكتابي علمين، مطاوفة يقولوا هذا علم باطن نعرفه نحن أهل الباطن، وعلم ظاهر لعامة الايه؟ لعامة المسلمين. هو ضد هذه الفكرة، يقول له هذا الشيء واتهام للرسول بأنه أخفى شيء مما أوحي إليه، وما يقول إن الإسلام هناك باطن أخفاه الرسول لا يعلمه إلا المتصوفة هو شرك بالله، لأن الإسلام كله واضح ظاهر. من هنا جاء فكرة مذهب الظاهر، ويعتمد على جزئية الآية القرآنية تقول اليوم أكملت لكم دينكم، قال الدين اكتمل والرسول عليه الصلاة والسلام حي وكل شيء وضع صح. من يدعي أن هناك شيء باطل لم يقول الرسول لا إلا لهم فهو كافر. لذلك جاء فكرة المذهب الصحيح، من هذه الفكرة. طبعا كل المذاهب لهم أعداء، ده نحن نعرف تاريخيا إن الشافعيين والحنفيين كانوا بيضربوا بعض بالجزم في المساجد، فكل مذهب ومعروف لدينا في عند شيوخ الأزهر تاريخيا يعني ما يسمى الحرب الحمراء، لأن كانت المدسات اللي بيلبسوها لونها أحمر، فلما كانوا بيختلفوا مع بعض أهل المذاهب كانوا بيضربوا بعض بال ما نسميه مداس. تعرف كلمة مداس؟ نعم. وكان له أحمر، فكان بتسمى المسدسات الحمراء أو الطوبة، لأن بيضربوا بعض وتجد أشياء حمراء تطير هكذا. فإذا كان بيعادوا بعض بهذا الشكل فمن الطبيعي أن يطلع واحد يقول لك ابن حزم مش كويس. ما هذا طبيعي. إن الناس المذاهب مع بعضها بتتصارع مع بعضها. كونك أنت سمحت هذا وتريد أن تفرضه علي هذا لا يصح. أنا رجل دارس وأستطيع نفسي أذهب للكتب الأصلية وأدرس وأطلع رأي. فلان قال على نفسه وليس علي. يا قال ابن حزم وحش. أنا رأيي ابن حزم من أفضل ما يكون أحد عظماء في تاريخ الإسلام. يا سواء لا يعجب سلفي أو لا يعجب أي أخوان لا أهمية لدي بما يقول. أنا رأيي أن هذا الرجل من أعظم العظماء وأنا حزين أن الأسباب بيحاولوا يصرفوا الآن ويقولوا هذا عبقرية أسبانية. يا ولكن الرجل لما تقرأه ولكن هي مصيبتنا ان احنا دائما كما يقال بنحارب الناجح حتى يفشل. اظن الطهطاوي اللي قال هذا لما ذهب الى الغرب وقال هم ليسوا اذكى منا وليس افضل منا ولكنهم يساعدوا الفاشل حتى ينجح ونحن نحارب الناجح حتى يفشل. كون يجي واحد غبي يقول لك ابن حزم يريد ان يقنعني ابن حزم كان سيد هذا غبي يعني. هذا الرجل جزء أساسي في تاريخ الحضارة الإسلامية ولا يمكن أن ننتقص منه. وبالنسبة لي لا يقل عن مالك ولا رجل يعني من العبقرية بمكان أن يكون مذهب خاص وهذا شيء نادر جدا. من الطبيعي أن المذاهب الأخرى تحارب أو تكتب ضده أو تكتب شيء من هذا الرجل. بعض الناس اللي يقولون أن ابن الحزم أن تترك ابنها لكن في من سبقه لكن هذا في من سبقه على الظاهرية. نعم فيه من سبقه ابن حزم على الظاهرية. ما هو ابن داود الظاهري هو أساس المذهب كان هو أصل ابن حزم بدأ شافعي وبدأ نجد هامش هنا بدأ بالمذهب المالكي ثم الشافعي وبعد ذلك وجد أن أفضل مذهب بالنسبة له راجل بيفكر يعني ليس شيء هذا. وأهله كانوا مالكيين وهو في مكان موجود مالكية ولكن قدم نقد للمذهب المالكي ووجد أن المذهب الظاهري أفضل له فبعد أن كان يموت المذهب أحيا مرة أخرى. هو الفكرة إيه؟ أنت غير ملم بالتراث الإسلامي غير ملم بالتراث الشيوخ فمن العيب انك تنقضهم وتقلل من قدرهم لانك استمعت الواحد بيقول شيء. نعم اذا كنت بتدرس لابد تذهب لاعمال هؤلاء الناس وتقراها وتكون على لديك القدره انك تحكم بنفسك لكن تفضل تنقل لي فلان قال وفلان قال ده ما يتعلم يعني هذا لا يفيد في العلم. لكن حضرتك بالمناقشه يعني كانك لا تعلم للطالب ان لاني اولا انا الاستاذ وانت الطالب لما بظن ان الوقت سيضيع في مناقشه غير مهمه الماده اللي بقدمها اهم لابد ان استاذ قل لي لا الوقت لا يكفي لا تقول لي انا اقول الدرس ولا استنت لا انا اقول لك بالطريقه اللي تحضرني يعني انا لن اقف وافكر كيف اقول لك انا ما يحكي في ذهني باسكتك حتى اكمل الدرس وانت الان ايضا تجادلني وتضيع الوقت يعني انت الان ايضا تجادلني وتضيع الوقت انا اريد افكر بشيء يعني اضاعة للوقت انا لا جدالك اضاعة للوقت وليس وجودك انت تجادل هذا انا اردت ان افيدكم بشيء عن ابن حزم ولكن انتم تريدوا افساد كل شيء. هو ليس هذا ما أقول ليس موجود في المنهج ولكن أنا كما ذكرت لكم قبل ذلك إني ضمن خطة الكتاب إني أنقل لكم نصوص مهمة من الكتاب الكبار في تاريخ الإسلام ولما آتي للشخصية أشرح لكم عن هذا الشخصية فتتعلموا التاريخ وتعرفوا الكتب وأفتح لكم طريق لقراءة ابن حزم فانا تفرض علي ان فلان قال وفلان ما قالش هذا لا يهمني شيء وانا لا ادخل جدال في هذا الموضوع لاني لا غير مفيد صح اذهب بالكتب الاصليه وكون رايك وبعد ذلك تعال جدال. المهم الان انا في صفحه 326 نستشهد بابن حزم على ماذا؟ على صورة تصوره لعصر ملوك الطوائف. يا كيف يرى عصر ملوك الطوائف وهو داخل هذا العصر يعيش في هذا إيه؟ في هذا العصر، لأن نحن نعتمد عليه كشاهد، هو شاهد عيان رأى هذا العصر. ولما ترجع لرسالة ابن حزم اللي هو حققها حسان عباس، ستجد أسئلة كثيرة للناس. هو يجلس في المسجد والناس تسأله: يا إمام، ما رأيك في الملوك الموجودين أنه بيضيئوا دولة الإسلام؟ فلا بد أن يجيب عن هذا الموضوع، فكان يجيب، وهذا جاء في الرسائل. فمثلا لاحظوا في صفحة 326 لما سئل عن أهل الطواف قال: اللهم إننا نشكو إليك تشاغل أهل الممالك من أهل ملتنا بدنياه عن إقامة دينه وبعمارة قصور يتركونها عما قريب، إما يتركونها لأنهم سيموتوا أو لأن النصارى سيأتوا يحتلونها، عن عمارة شريعتهم، يعني يعمرون قصور ولا يعمروا شريعتهم اللازمة لهم في معاليهم ودار قرارهم، وبجمع أموال ينهبوا الشعب بجمع هذه الأموال، ربما كانت سببا في انقراض أعمارهم وعونا لأعدائنا عليهم عن حاجة ملتهم، حتى استشرف لذلك أهل القلة والذمة وأنطاقت ألسنة أهل الكفر والشرك. بيجمعوا أموال لما تتكاثر لديهم بتغري الممالك النصرية أن تأتي تحتلون حتى تأخذ هذه الأموال. نعم. لأن هو بيعني بأهل الكفر والشرك اللي هي الممالك النصرانية الشمالية. لاحظوا كان ابن حيان يقول أن لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقان، دليل على أن لسانه حاد لازم، ولا وهذا كان بيغضب الشيوخ. هو رجل صاحب عقلية فذة، وكثير ممن حوله أغبياء، فكان لما بيلقطهم بيكون حد في المرض. حتى ابن حيان يقول: لا يعرف سياسة العلم، يعني لا يسوس الناس، يعني يذهب عند انت مثلا بنت لمزتك لو عنفت تلميذ عادي، لكن لما تذهب عند الأمراء في سياسة العلم، يعني تعرفهم بطريقة ما ولا تعنفهم بهذا بهذا الشكل. لكن هو لاحظ مثلا الجملة التالية: لما قيل له الفتنة، سألوه عن الفتنة فقال: هي فتنة سوداء أهلكت الأديان إلا من وقى الله تعالى، وعمدة ذلك أن مدبر كل مدينة أو حصن. لاحظ لم يقل ملك، هو لم يكن يرى ملك، كان يراه مدبر، هو يسمي نفسه ملك، لكن ابن حزم يعني بيستصغره على أن يكون ملك فيقول مدبر. مدبر نعم. فيقول أن كل مدبر مدينة أو حصن في أندلسنا هذه أولها عن آخرها محارب لله تعالى ورسوله وساع في الأرض بفساد. لاحظوا عندما يقول مثل هذه بالتأكيد أهل المذاهب الأخرى سيشنقوا عليه وسيحاربونه، وهو بعد ذلك قبض عليه ونوفي وحرقت كتبه لأنها بالشعب هذا الشكل، لأنه قد ناقض حاله. ومثل هذا النقد عندما يقول في مساجد ضخمة مثل قرطبة سيتسبب في ثورات، والملوك لا يحتاجون لهذه الثورات، لذلك كانوا لابد أن يدمروا سمعته أول بأول هكذا في هذا الشكل. لذلك كل الآراء الناقدة عليه التي تقلل من قيمته جاءت من عصره وليست من عصر الحديث. فمثلا لاحظ عندما قال عن أمراء الطوائف، هذا آخر نقل من ابن حزم، يقول: ولاحظ القسوة، والله لو علم أن في عبادة الصلبان تمشية أمورهم لبادروا إليه. يعني هؤلاء الملوك المسلمين لو علموا أن عبادة الصلبان هتمشي أمورهم لبادروا إلى عبادة الصلبان. ثم يقول: فنحن نراهم يستمدون النصارى فيمكنونهم من حرم المسلمين وأبنائهم ورجالهم يحملونهم أسارى إلى بلادهم وربما أعطوهم المدن والقلاع طوعا فأخلوها من الإسلام وعمروها بالنواقيس لعن الله جميعا وصلت عليهم سيفا من سيوفه. أنا بعتبر أن دعوة ابن حزم هذه استجيبة يوسف بن تشفين سيف من السيوف جاء قضى على الايه ان وسلط عليهم سيفا من سيوف الله او من سيوف. لاحظوا الجزء الذي يشير اليه ان كم احيانا لما حاكم مسلم يحارب حاكم اخر ولا يستطيع حزمته يطلب المساعده من قشتالة، فكيف قشتالة لا تكتفي بالفلوس تقول له اعطينا الحصن، يعني تقتطع جزء فيعطيهم الحصن وحتى يساعدوه في حرب اخيه، فلما معا يقضوا على الاخر بعد ذلك هو ضعيف فقشتلة تاكله هو ايضا. ولكن كانوا لما بياخذوا حصن او مدينه ما الحصن فيه مسلمين كانوا بياخذوا الحصن ممن فيه فالناس تهاجر الى المغرب او تذهب الى مدينه اخرى وياتوا هؤلاء بنصارى يجعلون في الحصن والمسجد يحولون لكنيسه لان لم يعد هناك مسلمين، وكان هم يفعلون هذا وابن حزم كشاهد يرى هذا ويخبرنا عن هذا الموضوع. لذلك انا رايي لما تكتب تاريخ معاصر لابد ان تكسر باستشهادات المختلفه من الناس شهود العصر اللي كانوا موجود، لذلك ابن حزم موجود هنا في هذا الكتاب لانه مهم كشاهد لهذا الايه لهذا العصر. أنا يكون هذا الشاهد الشاهد سيمين شاهد شاهد على سقوط الاندلس يعني ب مش بافتعال او ب أن أهل الممالك افتسنوا بدون دنياهم على إقامة دينهم. نعم. لاحظ مثلا في صفحة 327 السطر الثالث، طبعا أنا لا يمكن أنقل لك ابن حزم كله. نعم. ولكن ممن كتب ابن حزم استخلصت ما يسمى مظاهر عصر ملوك الطوائف. يعني كل الأفكار الأساسية عند ابن حزم جمعتها وصرت منها ثلاثة أفكار أساسية لمظاهر هذا. هنا يأتي سؤال الامتحان، يعني عند هذه الجزئية يمكن أن أكتب نبذة مختصرة عن مظاهر عصر ملوك الطوائف تبعا لابن حزم، لأن الفقرة التالية كلها هذا تلخيص لي لابن حزم بقية الرسائل لدي. فأنت هنا موجودة ألاحظ أهم مظاهر هذا العصر. السؤال قد يكون ما هي أهم مظاهر عصر الطوائف تبعا لابن حزم؟ الإجابة هي الفقرة التالية، لاحظ مثلا واحد حالة الطرف الشديد واقتتال الدويلات. ابن حزم يعني يتوسع في موضوع الطرف هذا، ماذا لديهم في القصور وماذا يجمعون وماذا يكنسون، ففي هناك طرف شديد لديهم. وثم اقتتال ويقتتلوا على الحدود على مدن صغيرة، فمثلا هنا وفيما بينهم وقيام المعارك الطاحنة بينهم أو بين بعضهم بعضا من أجل أطماع شخصية لا يفكرون في الإسلام. هو قال قبل ذلك أنهم محاربون لله ورسوله وساعين في الأرض للفساد، لا يهمهم الإسلام في شيء ولكن يهمهم الإيه؟ ما يكنزون من أموال حتى يواصلوا هذا الطرف الموجود لديه. ولكن الجزء المهم عند ابن حزم لاحظ الجملة التالية هي جملتي ولكن هي يعني تخفيف لجمل ابن حزم. لاحظ كده لقد كان ملوك الطوائف، هذه جملة مهمة، ضعافا في كل شيء في دينهم وفي وطنيتهم وقد غلبت عليهم الكثرة والأهواء الشخصية إلى أبعد الحدود ونسوا في غمارها دينهم ووطنهم بل نسوا حظ الكرامة الشخصية واستساغوا لأنفسهم أن يتراموا على أعتاب ملوك النصارى لا لشيء إلا لهوى اقتطاع بلد أو حزب من جاره المسلم. يا هذه سياقة الأفكار ابن حزم لأني أريد أن ألخص. نعم. يا ولكن ضعوا خط تحت هذه الفكرة لأنها مهمة. يا إن أهل العصر نفسهم كانوا يروا أن هؤلاء الناس لا يستحقون أن يكونوا ملوكا أو حكاما. يا وإن اهتمامهم الشخصي مقدم عن أي شيء آخر. ثم لاحظ رقم 2 التوسع في الاستعانة بنصارى أسبانيا. ستلاحظ الفقرة الأولى أول سطر إني ربما أعطوهم المدن والقلاع فعوا أن تأخذهم من الإسلام. هي هذه الفكرة التوسع في الاستعانة بنصارى كان دائما يزيدون الاستعانة بهم وطلب تستعين بهم بتزيد المال الذي نعطيه له أو بتعطيهم مدن وقلاع لآخر هذه الشيء. فكأن الأندلس كانت في حالة تدمير ذاتي يعني بتدمر ذاتها بنفسها بتتآكل بنفسها. ولذلك كان سقوط طليطلة عامل حازم جدا في انتباه أهلها لم ينتبهوا جميعا ولكن بعضهم فقد انتبه مثل المعتمد ابن عباس لأني لما طليطلة هذه سقطت. ولاحظ مثلا أنا دائما أقول لكم الهوامش مهمة مثل مثل الشباب الفضل. الهوامش مهمة جدا. لاحظ مثلا الهامش رقم 9 أنا أقول في الكتاب في المد استيلاء ألفونسو الثالث على طليطلة. في الهامش بشرح كيف استولى عليه. وانت تلاحظ في الهامش صفحة 328 ان هو يعني استولى عليها دون حرب. ولكنها كانت يعني نموذج للغفلة وخيانة العقول. وكما شرحت في الهامش هنا انظر الي ملك قشتالة او جلياط كان عنده 3 أولاد. لما مات أو قارب على الموت قسم المملكة بين أولاده 3 هو مات من هنا والأولاد تنازعوا مع بعض. وأول ولد اللي هو شنجة هزم ألفونسو فألفونسو وضع في السجن. فألفونسو هذا هرب من السجن والتجأ إلى ملك طليطلة. فملك طليطلة رحب به وأكرمه وفادته وأنزلوا في قصر قريب من قصر الملك نفسه وجعل يستضيف كل ليلة ويتحدث معا. وهو كان يعرف العربية يتقن العربية. وبقي في طليطلة 9 أشهر درس طليطلة حجرا حجرا وعرف نقاط الضعف في الملك لأنه له خطة. ولما درس طليطلة يقال انه في احدى الليالي سمع في مجلس الملك اني لو لا يجرؤ ملك قشتالة او قرطبة على مهاجمتنا لاننا محصنين وعندنا من المؤونة ما يكفي 7 سنوات ومن يريد احتلالنا لابد ان يحاصرنا 7 سنوات. هو سمع لهذا. فيقال بعد ذلك ان شنج هذا الابن الأكبر هزم أيضا غرسية الابن الأصغر وقتله. كان لهم أخت غضبت لأن أخيها الكبير شنج قتل أخيها الصغير. كان يمكن يسجنه أو يدعوه يهرب ولكن قتله. هي اغتاظت من هذا يعني اتفقت مع أحد الجنود أن يقتل أخيها شنج انتقاما لأخيها الصغير. يبدو انك انت بتحب الصغير اكثر. نعم. والنساء مهمة جدا في تحول. فلما قتلوا لم يعد في يبقى من اولاد الملك الا من الا فرنسا الا الفونسو اللي هو في طليطلة. نعم. فمن في بلاط الملك من الفرسان والرجال الدين بعثوا له حتى يرجع لعلم دم ملكي، ولا بد ان يكون هو الملك، لا يمكن لاحد اخر ان يكون الملك الا ابن الملك، يعني لانه بيهتم الكنيسه بتصون مثل هذه الاشياء دي. فبعثوا له، فالملك الطليطله ودعوا احسن توديع ووقع معهم وعد سلام وقال لا يجور احد على احد وذهب. فلما عاد الى قشتالة واصبح او جليقة واصبح هو الملك، اصبح شاغله الرئيسي هو السيطرة على الطليطلة، ولكنه وقع معاهدة مع الملك فظل وفيا حتى مات الملك. فلما جاء حفيده للحكم بدا خطه السيطره على الطليطله، وظل في البدايه يحرق النخيل ويحرق الاماكن التي حول المدينه ويهجم على الناس الموجوده حتى يدخلوا المدينه، وبعد ذلك حاصر المدينه لمده 7 سنوات ولم ياتي اي حاكم اخر لدويله مسلمه لانقاذ المدينه، لاداره ان المدينه انتهى الاكل لديه واكلوا الخيول واكلوا الكلاب واكلوا وظهرت فاول مره تظهر في التاريخ الاسلامي فتاوى عن اكل الميت. يا تعرفوا الفلسطينيين لما حوصروا في سنه 82، الم تكون ولدت سنه 82؟ لما الاسرائيليين غزوا بيروت سنه 82 والجيش الكتاب المسيحية حاصر المخيمات الفلسطينية وظلوا يحاصرونها أظن لمدة 3 سنوات حتى ظهرت بينهم فتاوى الأكل الميت. فلما أكلوا كل الميتة من الحيوانات بعثوا يسألوا عن أكل الميتة من أولادهم. وفي النهاية طبعا ياسر عرفات استسلم وقرر إن هم يتركوا بيروت وتركوا لبنان كلها لان سيموتوا بهذا الشكل، يعني محذرين من وللاسف مثلا مصر ما كانتش الحاجه الوحيده اللي عملتها مصر ان هي بعتت السفن والجيش حتى ينقل الفلسطينيين لتونس، لكن لم تساعدهم اي مساعده وخدت اولادهم تعالجهم، لكن لا راح. كان المفروض مصر تبعت جيش على سبيلهم، يعني انا لو بحكم كنت بعتيش حتى انقسم، لاني انت معاك معاهده سلام مع اسرائيل، انت لم تحارب اسرائيل، انت تحارب جيش الكتاب المسيحي، لان المسيحيين في لبنان هم اللي بيحاصروا الفلسطينيين. طبعا اسرائيل بتساعدهم، لكن هم كانوا وكان في معاهده دفاع عربي من الامم من انا يعني ساعتها فضلت في ذلك الوقت مصر، كنا في الجامعه ونقوم بمظاهرات ضخمه في منتهى الغضب في ذلك الوقت، لأن كانت حياة شيئة فظيعة يعني في هذا الوقت، وكان في معاهدة ما يسمى الدفاع العربي المشترك، كان المفروض جامعة الدول العربية تطلب الدفاع عنهم ويبعثوا جيش، ولكن كل اللي عملوه إنه بعثوا سفن لأن هم هبوا على السفن المصري، يعني زي ما مصر نظمت عملية إجلاء الفلسطينيين من بقي منهم يعني. وان هي تاخذ الاولاد تعالجهم، لكن بقيه مثلا الدول العربيه الاخرى اللي هي بتهاجم مصر طول الوقت ان هي عملت معاهده مع اسرائيل وبعت القضيه الفلسطينيه لم تفكر في القضيه الفلسطينيه، يا دوبك تونس قالت سنستقبلهم ومصر قالت نحن سنديهم، سنبعث الجيش المصري ورستون ينقلهم من هنا الى هنا، يعني قمه الهزيمه. وهذا ليست أول مرة، من لذلك بقول لكم إني لما تدرس التاريخ الفلسطيني تجد بالضبط مثل التاريخ الأمريكي، يعني أندلس بتتكرر أمام أعيننا الآن ولكن أسرع، يعني ما حدث في 400 سنة للأندلسيين حدث في 40 سنة للفلسطينيين. فتجد هكذا يعني اللي بيحصروا في المحصرين في طليطلة لما جاءوا هلكوا بهذا الشكل عرض عليهم تسلموا المدينة سنترككم تخرجوا لأي مكان آخر، بالضبط كما حدث للفلسطينيين. طبعا الفلسطينيين اختاروا تونس فذهبوا الى تونس وهؤلاء توزعوا على كل المدن الاخرى وسقطت طليطله. وكان اخطر شيء في طليطله ان هي كانت وسط الاندلس وكانت سلسة كانت اكبر دوله في الدول الاندلس وكانت في الوسط. فلما ضاع الوسط اصبح المسلمين على البحر على الاطراف فدي ممكن تدفعهم كما حدث بعد ذلك في البحر وتاخذ دولهم كما حدث بعد ذلك. لذلك النص المهم الذي لابد ان تحفظوه ايضا في صفحه 328 ثلاثه ابيات من الشعر تلاحظوا هل وجدت كلمه العقليه الانهزاميه؟ يا اللي هو استولت عليهم العقلية الانهزامية في السطر الثالث من أعلى. هذا المصطلح لابد أن تحفظه لأن أول شيء بيفسد أي دولة العقلية الانهزامية لأهل الدولة. لما الناس في الدولة نفسها تكون منهزمة نفسيا وتقول لك كل شيء خربان، العمل غير مفيد كما في مصر الان مثلا ماذا نفعل كل شيء بس فتلاقي الناس نفسها مهزومه. نعم. فلما ياتي عدو خليلي هي تقول لك يعني فاسده منذ البدايه. اخطر شيء هي العقليه الانهزاميه. نعم. وهذا اخطر شيء سيطر على الاندلس. يعني ليس فقط انا قلت ان موضوع التسليح ده اهم شيء ولكن من الاسباب الاخرى العقليه الانهزاميه. ان بدا اهل الاندلس يفكروا انهم الان تعود لهم اي طاقه لا يستطيعون الحرب ويستسلموا ان شاء الله. لا استسلموا استسلام كانوا هذا اخطر شيء وقد يكون هذا السبب عدم تكوين جيش. تقول لهم كونيسون مهزومين مهزومين. هذه العقلية الايه؟ وهذا تمثل في هذه الأبيات الثلاثة. أنا أكرهها جدا هذه الأبيات الثلاثة ولكنها من الناحية الشعرية جميلة جدا ولكنها مثال على ما كان يعاني منه أهل الأندلس في ذلك الوقت من عقلية الزمان. لذلك هو يقول يا أهل أندلس حسوا مطيكم اهربوا. تحس المطية يعني يركب مطية وترفع حتى ظهره بسريعة. حثوا مطيكم فما البقاء بها إلا من الغلط. الثوب ينسل من أطرافه وثوب وأرى ثوب الجزيرة منسولا من الوسط. الثوب لما بيتهلهل من الأطراف لكن الجزيرة هذه السب بتاعها تهلهل سب دولة الإسلام من الوسط لأن طليطلة في الوسط هكذا. نعم. يبع ونحن بين عدو لا يفارقنا كيف الحياة مع الحيات في صفط. صفط اللي هو تعرفه من أحيانا خص النخيل الجريب بتصنع منه طبق هكذا بالخوص تشغله بالخوص هكذا هذا يسمى صفط. وهذا توضع فيه الحيات يعني الساحر الهندي بيضعها داخل صفط وهي تخرج من الايه من الصفط. فهو يقول ان نحن نحيا في صفط اللي هي الجزيره مع حيات اللي هي القوات المسيحيه ويقول معها طب يا سيدي كن انت ايضا حيا. لا هو لا يريد ان يكون حي هو يريد ان يهرب. وهذه هي وكانت الاندلس ما زالت حتى الان معظم الدوله كانت ما زالت اندلس وهذا الجزء الذي ضاع كان يمكن استرداده. كان يمكن استرداده مره اخرى وهذا في رايي اكبر خطا ارتكبه يوسف بن تشفين. يعني لو نعدد أخطاءه لم يخطئ كثيرا في حياته ولكن هذا كان أكبر خطأ أخطاؤه إن هو لم يستعد مثلا. نعم. لأن هو في معركة الزلاقة قضى على أباد الجيوش المسيحية أباد عبادة كاملة. لدرجة إن المسيحيين لم يستطيعوا تكوين جيش قوي بهذا الشكل إلا بعد 100 سنة لأن أجيال كثيرة قضى عليها في المعركة. والآن أصبحت طليطلة ما يجيش ضرع، وطليطلة الآن فارغة لا يوجد بها أي حاميات، كان المفروض يذهب يستنجح طليطلة. ويقال أنه ذهب ونظر إلى أسوارها هكذا، ولكن قرر العودة للنهر. يا لأني لو أراد استعادتها كان لابد أن يحاصرها سبع سنوات، هو ليس لديه هذا الوقت. ويبدو أني كان يكره الحياة في الأندلس، لأن في كل مرة يؤدي مهمة ويريد أن يرجع إلى المغرب، لأربع مرات كل مرة يعيده ولا يريد أن يبقى. مع أن يعني لو ترك حامية تحاصر قرطبة طليطلة لاستعاد مرة أخرى، وهذا أكبر أن هو كان متعجل. نظر لأسوارها هكذا وجدها عصيرة، فقال أنه لابد أن يرجع إلى المغرب. ربما كان يخشى أني ستحدث اضطرابات في المغرب على دولته، أن في أعداد ينتظروا غيابه، أن في أن هو جاء لينقذ دولة، وليس معنى ذلك أنه يخسر دولته. يعني له أسباب كثيرة جدا. ولكن لو طلب مثلا حامية للحصار ورجع هو، كان أيضا كان حل المشكلة. ولكن هو هذه هي ان خطا استراتيجي ضخم جدا، ان المسيحيين او القوات المسيحيه دمرت، ومع ذلك انت لم تستعد المدينه اللي سبب الحرب اصلا. هذه على سبيل المثال نموذج لمن يقوم بانتصار ضخم جدا حربي ويخسر في السياسه. مثل لدينا مثلا السادات في مصر أقام بانتصار ضخم جدا على إسرائيل، أول انتصار من أول يوم 6 أكتوبر، وكانت إسرائيل دمرت في سيناء، وكان ممكن يستعيد بقية سيناء. لما الأمريكان قالوا له ممكن نعمل معاهدة سلام، وقف عند المكان اللي هو، وكان ممكن يستعيد البقية. فالنصر اللي حققه اللي الناس تعبت فيه، ولم تكن نصر، ده كان كل الدول العربية بعتت كتائب. والراجل تصالح مع الإخوان وتصالح مع المسلمين وعزل الشيوعيين وملى الجيش علماء يكلمون الناس عن الجهاد وكون جيش إسلام أول مرة. وطبعا الناس كانت رايحة الحرب كجهاد، لأن أنت تعرف كان في عدد ضخم جدا من العلماء انتشر في الجيش ويتطوعوا في الجيش والحرب، فأعادوا صياغة الجيش صياغة إسلامية بعد ان كان عبد الناصر عامل جيش يهرب في اول صدام زي 67، اول صدمه هرب وترك كل حاجه، مع انه كان ممكن لا يهرب. ولكن السادات طبعا عزل الشيوعيين واخرج المسلمين من السجون، الاخوان المسلمين وغيرهم، لكن كانوا يملؤون السجون كما يحدث الان. وقال لنفسه أنا رئيس مؤمن، إحنا دولة إسلامية لابد أن نحترم ديننا، والجيش جيش دولة إسلامية، فجمع كل العلماء ونشرهم في الجيش. فلما كون جيش يعني قوي جدا بهذا الشكل وفي عبقرياته، وظهر أن الجيش بيجاهد، بعد ما انتصر مع كل شيء أضاع مرة أخرى هذا النصر الضخم. هذا يشبه موضوع يوسف بن دشفين مع الفروق طبعا بين الشخصيات. المهم اخر جزء اظن الوقت انتهى. خمس دقائق. لاحظوا لما ضاقت طليطلة بهذا الشكل، كثير من الحكام ظلوا يعني كما يقول القرآن سادرون في عمان، إلا واحد فقط اللي هو المعتمد بن عفان ملك أشبيلية، أحد الشخصيات البارعة في تاريخ العرب والمسلمين. قرر أن يستعين بالمغارب، قال لابد أن أستعين، عليه تهديدات. الرجل لما أخذ طليطلة اللي هو ألفونسو هذا بدأ يطمع في الآخرين، فبدأ يبعث تهديدات يزيد الجزية وإلا سيأتي. فهو المعتمد قال والله لا نرضى بهذا الظلم، ولابد أن نستعين بيوسف بن تشفين بالبربر في المغرب. فلاحظوا شيء مهم جدا، الأندلسيين كانوا لا أريد أن أقول بيحتقروا المغاربة، ولكن كانوا بيروا أن هم أفضل منهم وأكثر تطورا متقدما منهم، وإن هؤلاء عبارة عن مجموعة من الفقراء بيجيدوا الحرب ولكن ليسوا متقدمين مثلنا مثل أهل الأندلس. فلما هو أراد أن يستعين بالمغاربة كله صار عليه. قلنا لو جم وجدوا بفقرهم وجدوا الغنى الذي نحن فيه سيطمعوا فينا ولن يرجعوا مرة أخرى. وقد يكون هذا أحد أسباب عودة يوسف بن تشبين دائما حتى لا يقنعهم أنه غير طامع فيه. يعني هم قالوا لو جاءوا يطمعوا فيه. لاحظهم بيخافون على الماديات. لكن أول مرة تظهر الفكرة الإسلامية عند المعتمد بن عفان لما قال، وهذا في صفحة 329، قال والله لا يسمع عني أبدا أنني أعدت الأندلس دار كفر. وقال رعي الجمال عندي خير من رعي الخنازير. والكلمة الأخيرة دي مهمة جدا في شيء معين. لاحظوا، هو لو مملكته ضاعت للنصارى سيأخذوا أسير، وماذا سيرعى؟ سيرعى الخنازير. لكن لو دولته ضاعت والمغاربة هم اللي أخذوها، ماذا سيرعى؟ سيرعى الجمال. فهو يقول رعي الجمال. لاحظ الرجل ليس غبي، يعني هو عارف النتيجة، عارف المآل، ان ما سينتهي ايه المعارض، ان هو قال المغاربة قد يطمعوا فيه ويأخذوا منه دولته، ولكن النهاية ستقول انه يرعى الجمال ورعي الخنازير. ولما المغاربة يأخذوها ستظل دولة اسلام وليس دولة كفر. لذلك لاحظ الذكاء، قال وهو كان طبعا شاعر وديم، احنا درسناه. قال والله لا يسمع عني ان انا عبد الاندلس دار الكفر، رعي الجمال عندي خير من رعي الخنازير. وبحث ليوسف بن تشبين، ويوسف بن تشبين قال انا اول منتدب لنصرة هذا الدين، ولا يتولى هذا الامر احد الا بنفسي. يعني لن ابعث له طائف جيش، ساذهب انا بنفسه. وهذا ما نريد ان ندرسه مره، يعني لن ندخل في المغربيين هذا الان، ولكن الان يمكن ان تساله، يمكن ان تجادلني الان. اتفضل انت الان عندك كم دقيقه؟ 9 دقائق. اخذ كل الوقت اذا ساريح عن نفسي. 5 دقائق حتى لا ينفجر الاخ اللي كان هنا انفجر، ولا نستطيع استعادته لانه نخلص. واحد هذه السنه ستنتهي وسنصبح اصدقاء، يعني انت الان طلب عندي، لكن بعد السنه سنصبح اصدقاء. فلا نريد ان يكون بيننا احد. تعطوا فرصه فضل. لا ليس هناك ان شاء الله يا عدد. لكن انا صراحه يعني احب الدرس يكون في نقاش في الوسط. لا ليس في الوسط. نعم، لان هكذا درسنا يعني. لا لم تدرس التدريس انه هناك. لا في الجامعات عندنا لا ندرس. انا بجلس الاستاذ على مكان عالي هكذا والطلبه تحت، هو بيتكلم ولا احد يتكلم. لا تقوم درسنا نحن لا نعرف هكذا درسنا. لا لم ندرس هكذا. لا في المغرب هكذا في جامعه القاهره ودرس، ولكن ربما عندك انت الاستاذ في الوسط المحاضره بيدخل في لقاء. خدنا طرق التدريس هذه الدكتور ضياء، فقال لابد ان تكون مناقشه عند كل فقره. لا ده هذا النظام الجديد في التعليم. نعم، هذا لم يصل الينا في مصر بعد. وانا درست هذا في علم الاجتماع في اول ان في نوعين من المذاكره، في مذاكره الطالب بيكون فيها ايجابي، وفي مذاكره دراسه الاستاذ بيكون فيها ديكتاتور بيفتح راس الاولاد ويعبي المعلم. وانا افضل هذا الفرق. انا كنت كفو. استنى سنضيع الوقت ولا نعطيه فرصه للكلام. بالنسبه للمساله الثانيه انا لم اتبنى اي صراحه، لكن فقط كان فضول اني طرحت في الهامش ان الفقهاء قد يعني عارضوه او قد اضطهد. هامش عندي انا. نعم، هو يعني اتركني انا اشرح. لا انت تريدني اقصد بالهامش اللي انا كتبته قبل موعدي. نعم، وهذا يفسد تخطيطي. نعم، وانت تعرف ان انا نسيت واني لو خرجت من حبل افكاري انقطع لا استطيع العوده لي مره. على فكره ابني الكبير فاهم هذا وبدا يستخدمه ضدي في ان انا بنسى الموضوع. احيانا ياتي يقول لي يا بابا انت قلت لي كذا كذا، انا قلت لك كذا نسيت تاكل. وانا اقول نسيت هو بيستغل الفرصه. استغلال. اتفضل التسكيت اليوم. لا هو هذا صراحه كان يعني مثلا انه احنا دائما نتعلم منكم. بس انت بتقرا ابن حزم ليه؟ انا ممكن اكون اخوان. ممكن اكون اخوان. انت بتقرا الاخوان؟ لا صراحة يعني نقف على مسافة واحدة من جميع. جميل. أنا كنت أقول هذه يعني أي طالب علم بالفعل يعني المفروض يكون منفتح على كل الآراء وبيسمح للآراء وبيتقبلها، وفي النهاية هو عنده عقل بيعمله فيما سمعه وبيكون فكره الخاص. يا نحن هنا نعلمكم هذا المنهج، أو أنا يعني ان هذا هو المنهج الضروري تتعلمه. انا لا تخرج من هنا وانت حافظ معلومات كتاب يمشي على قدمين، لا، انا اريد تكون عارف المنهج. والمنهج هو ان تكون عندك شخصيتك الخاصه، قدرتك على التفكير، انك بتستخدم عقلك ولا تسير وراء الاخرين. وكل ما احد يقول لك عن شيء تقول له والله انا لم ادرسه، انتظر حتى ادرسه. انا افعل هذا لما يجي احد واشعر انه يريد ان يملي علي شيء، فاقول له مثلا يعني انا لم ادرس الموضوع، سافحصه في البيت وبعد ذلك ارد عليه. لكن غير كده اني ممكن تكون المعلومه تعطي انطباع مثلا اسبانيا تحاول الان ان تسلقه منها. مستقصرات الثقافة العربية. فهذا الذي جعلني أعتقد أقول ممكن وجدوا إن كتاباته وعلمه يعني متناقضة ومتعارضة مع بعض المذاهب الأخرى الإسلامية. فنحن لدينا الآن يعني أي واحد تدعمه أمريكا أو تدعمه. ده أنت تفكيرك شرير أصلاً. هو ظن إني الراجل عدنا إسبانيا بتاخده هو ضد الإسلام وهي وقتها عشان تحارب بيه إسبانيا. يعني هكذا. لا هو بالعكس، هو يعني حتى الدكتورة اسماء قالت عن يعني حتى الدكتورة اسماء قالت ليت يعني الآن المعاصرين الحديث المعاصرين يكونون ظاهرين كابن حزم. يعني الآن حتى طبعا الآن ليس لدينا إلا المذاهب السنية الأربعة. نعم. يعني هو في نزاع عن المذهب الأباضي في عمان، تعرف سلطنة عمان فيها المذهب الأباضي، هم بيدعوا ان هم من اهل السنه لكن هو اصلهم خوارج. واحيانا نحن نفهم معنى كلمه الخوارج بشكل سيء وهي لم تكن بهذا السوء. يعني انت تجد العلماء الان لما بيكون في ارهاب مثلا يقول لك هؤلاء الخوارج، وانت تظن هو ده بيشتموا باسم الخوارج، يبقى الخوارج هؤلاء كانوا سيئين جدا. هو الخوارج سيئين من الناحية السياسية ومن الناحية الدينية، كانوا من أفضل الناس عبادة، ولكن هم خرجوا على الإمام علي. يعني رفضوا الإمام علي وخرجوا عليه، لذلك الشيعة بيكرهوهم لأنهم خرجوا على الإمام علي. ولما خرجوا على الإمام علي لم يذهبوا للأمويين وأهل السنة، ولكن حاربوا الأمويين، لذلك الأمويين بيكرهوا. فالأهل السنة والشيعة يعني شوهوا خوارج. فالناس اللي في عمان، وأنا معجب بعمان جدا، يعني مملكة هادية هكذا وناس عندهم عقل بيفكروا تفكير متزن سليم، دائما يقولوا إن هم من أهل السنة ولكن الناس بتفهمهم خطأ. لهم استقرار سياسي الآن. لهم استقرار سياسي الآن. يعني ممتازين جدا من أعقل الدول. كل ما تجد العرب اختلفوا أهل عمان هي تصرحوهم عليها. وحتى مثلا في مصر لما عملت معاهدة السلام مع مصر، كل العرب رفضوا مصر وأخرجوها من الجامعة العربية وقطعوا العلاقات، إلا عمان اللي رفض أن تقطع علاقاتها. الدبلوماسيين بيحاولوا يكونوا وسط ويكونوا سعي في الخير، أول ما تحدث مشكلة تجد دائما وفد من سلطنة عمان يصالح بين الايه؟ بين الناس، يعني ناس متزنة، يعني أنا معجب فيه. يعني من قبل القبلة شكرا لك يا استاذ على الكتب يعني شكرا لك اعطيتها الامانه تنتظر كل مره كنت عازمه لان هي يعني ماذا اقول ما اهديتها شيء حتى انا صدقها لا لحظه انا نسيت اتكلم في هذا يعني انا لا اوزع كتب نعم انا حريص على الكتب جدا لكن لما جالي في الانترنت ممكن استنى على الكتب.